ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أفهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء وما يطول

Thank you. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله يزيدك ما شاء الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم واتقوا يوما ترجعون الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أخرج منها ما